كل ما احكى معنا وياه طبينا نبكي، لا هو يحكي وياي لا عاني احكي. للمحكة معنا وياه طبينا نبكي، لا هو يحكي وياي ولا عاني احكي، لا عاني احكي. حضني بحضن وياه كل عمري عشته، وشلون اخلص الليل لو ما حضنته. حضني بحضن وياه كل عمري عشته، وشلون اخلص الليل لو ما حضنته، لو ما حضنته. من كنت اقول لي يجوز تتركني اسكت، وبعينه دمعه يقول تلقاني ميت. من كنت اقول لي يجوز تتركني اسكت، وبعينه دمعه يقول تلقاني ميت، تلقاني ميت. هو اللي يفارق روحي.